بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فهذه هي الحلقة 22 من حلقات مقرر الفقه في قسم الدعوة المستوى الرابع بكلية الدعوة والإعلام. نستهل هذه الحلقة سائلين الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. كنا في الحلقة الماضية تحدثنا أو بدأنا الحديث في الشروط في البيع، وقلنا إن الشروط في البيع تنقسم قسمين: شروط صحيحة، وأنهينا الحديث عن هذا القسم وهي الشروط وهو الشروط الصحيحة، وبدأنا الحديث في النوع الثاني أو في القسم الثاني من أقسام الشروط في البيع وهي الشروط الفاسدة. وقلنا إن الشروط الفاسدة تتنوع، فذكرنا لكم النوع الأول وهو الشرط الذي يبطل العقد من أساسه، شرط يبطل العقد من أساسه. ومثلنا لذلك بأن يشترط عليه شرط آخر، أن يشترط عليه عقد آخر، فيقول أبيعك هذه الدار بشرط أن تؤجرني دكانك، أبيعك هذه الدار بشرط أن أكون شريكا لك في مزرعتك، وهكذا. فبعض أهل العلم يرى أن هذا من الشروط الفاسدة، وهو الشروط التي تبطل العقد من أصلها. فمثل هذا النوع من الشروط عندهم أنه يبطل العقد من أصله. مثال ذلك كما قلنا أن يشترط أحدهما على الآخر عقدا ثاني، فيقول أبيعك بشرط أن تؤجرني، استأجر منك بشرط أن تبيعني، وأبيعك بشرط أن تقرضني. ودليلهم على ذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. وقد فسر الإمام أحمد رحمه الله البيعتين في بيعة، فسر الحديث بما ذكرنا، هو أن يشترط أحدهما على الآخر عقد، أن يشترط أحدهما على صاحبه عقدا آخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل سلف وبيع. فهذا يدل على أنه إذا اشترط عقد في عقد آخر فإنه لا يصح وهو باطل. وهذا القول هو قول جمهور أهل العلم. لكن هذا القول ليس محل تسليم عند بعض أهل العلم، فقد ذهب الإمام مالك وبعض المحققين إلى أن مثل هذه الشروط تحتاج إلى تفصيل. فلا نقول إنه إذا اشترط أحدهما على صاحبه عقد آخر أن ذلك فاسد ومبطل العقد من أصله، وإنما الأمر يحتاج إلى تفصيل. ما هو التفصيل؟ قالوا إذا كان اشترط، إذا كان اجتماع العقدين يترتب عليه مفسدة شرعية فحينئذ نعم. وهذا هو مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من قوله لا يحل سلف وبيع، أو قال من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. قالوا إن هذه إذا كان اجتماع العقدين، إذا كان اجتماع العقدين يترتب عليه مفسدة شرعية. مثل ماذا؟ قالوا مثل عقد العينة. فالعينة في حقيقتها عقدان ترتب على اجتماعهما الوقوع في الربا، هذه مفسدة شرعية. ما صفة العينة؟ صفة العينة هو أن يقول البائع مثلا بعتك هذه السلعة، ولنفرض أنها سيارة، بعتك هذه السلعة ب120,000 ريال مؤجلة إلى سنة، بعتك هذه السلعة ب120,000 ريال إلى سنة، فيقبضها المشتري، ثم بعد ذلك يكون قد اتفق على أنه إذا قبضها رجع البائع واشتراها منه بأقل بثمن أقل حال، فإذا قبض السيارة يأتي البائع ويقول اشتريتها منك ب100,000 حالة. فاجتماع البيعتين هذه ترتب عليه الربا، فهو باعه سيارة ب100,000 ريال ب120,000 ريال مؤجلة، ثم عاد واشتراها منه ب100,000 حالة، فهو في الحقيقة كأنه أعطاه 100,000 ريال على أن يدفعها له بعد سنة ب120,000 ريال، فهو كأنه أعطى 100,000 ريال وسيسددها ب120,000 ريال، فكأنه أعطاه 100,000 ب120,000 ريال. فالإمام مالك وبعض المحققين من أهل العلم كالشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله يرون أن اجتماع عقدين في عقد واحد أن ذلك جائز ولا بأس به، ويستثنى من ذلك ما إذا ترتب على الاجتماع محذور شرعي فيمنع حينئذ. ومن المحاذير الشرعية كما لو ترتب على الاجتماع ترتب عليه ربا، كما في مسألة العين التي فصلتها لكم قبل قليل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، يعني من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما يعني أو الربا، بمعنى أنه إذا أخذ البائع بالزائد فإنه يكون أخذ وقع بالربا وأخذ الربا، وإن أخذ بالناقص لم يدخل بالربا. وبناء على ما ذكرنا فاشتراط عقد في عقد يعد هذا الاشتراط صحيح ولا محذور فيه، إلا إذا ترتب على ذلك محذور شرعي فإنه لا يجوز. وعلى هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع، فإذا اجتمع قرض وبيع فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا، والقرض يراد به الإرفاق والإحسان ويراد به وجه الله عز وجل، فلا يحل بيع وقرض. فيقول أقرضك بشرط أن تشتري مني، أنا أقرضك 100,000 ريال بشرط أن تشتري مني، فهذا القرض جرى نفعا، وهو أن المقترض ألزم بأن يشتري السلعة من المقرض. هذا ما يتعلق بالشرط بالنوع الأول من أنواع الشروط الفاسدة، وهو ما يبطل العقد من أصله. وعرفنا أن هذا ما حل خلاف بين العلماء، فمنهم من يرى أن اجتماع عقدين في عقد واحد يعد باطلا أيا كان نوع الاجتماع، فإذا اجتمع عقد إجارة مع عقد بيع فيقول أبيعك بشرط أن تؤجرني، فعند هؤلاء أن ذلك لا يصح. والقول الثاني أنه يصح إلا إذا كان الاجتماع ترتب عليه محذور شرعي كما في مسألة العينة. ويقولون إنه لا محذور شرعي من أن يعني يجتمع مثلا عقد إجارة مع عقد بيع، يقول أبيعك هذه السيارة بشرط أن تؤجرني، أبيعك هذه البيت بشرط أن أستأجرها، أو بشرط أن تؤجرني يعني، فهنا لا محذور عندهم يترتب على اجتماع الإجارة والبيع. النوع الثاني من أنواع الشروط الفاسدة ما يبطل، ما يبطل معه الشرط ويصح، ويصح البيع، ما يبطل معه الشرط ويصح البيع، يعني فالشرط هو الفاسد في نفسه، أما البيع فهو صحيح. وذلك إذا اشترط أحدهما على الآخر شرط يخالف مقتضى العقد. فمن مقتضيات العقد، عقد البيع مثلا، أن عقد البيع يعني يعد مغامرة، فقد يربح البائع بهذه الصفقة وقد يخسر، والمشتري قد يربح وقد يخسر. فلو اشترط البائع على، لو اشترط المشتري على البائع شرطا، قال أنا أشتري منك هذه السلعة بشرط أني إذا خسرت أني أردها عليك، قالوا هذا الشرط يخالف مقتضى العقد. فمن مقتضى العقد أن يتصرف البائع بالثمن ويتصرف المشتري بالسلعة، ولا يكون هناك ضمان لأحدهما على الآخر بأنه إذا خسر أنه يرد، لأن هذا هو مقتضى عقد، مقتضى عقد البيع. أن تنتقل السلعة إلى المشتري والثمن ينتقل إلى البائع، ولا يكون بينهما شرط يجعل أحدهما إذا خسر أنه يرد على صاحبه، يرد على صاحبه ما قبضه منه. فقالوا هذا لا يصح لأنه يخالف مقتضى العقد. وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. والمراد بقول هنا صلى الله عليه وسلم من اشترط شرطا ليس في كتاب الله، يعني ليس في حكمه، يعني سواء كان في القرآن أو في السنة، لأن الأحكام تؤخذ من الكتاب ومن السنة. قالوا إن البيع مع مثل هذا النوع من الشروط لا يبطل، العقد لا يبطل، وإنما الذي يبطل هو الشرط. ويستدلون لذلك بقصة بريرة رضي الله عنها، حينما اشترط بائعها أن يكون الولاء له، فإذا اعتقت فيكون الولاء له، والولاء هو سبب من أسباب الإرث، فإذا مات المعتق وليس له وارث من أصول ولا فروع ترثه، فإنه يرثه المعتق. ولذلك يقول الناظم أسباب ميراث الورى 3، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. فمن أسباب الإرث الولاء. هذا القصة التي حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن بريرة اشترت نفسها من أسيادها بأقساط تدفعها لهم، فجاءت تستعين على أقساطها، جاءت يعني لعائشة رضي الله عنها وتستعين بما عليها من الدين لإيش؟ لترده، لتدفعه لأسيادها، لأجل أن تعتق، كاتبت أسيادها على أنها إذا سددت هذا المبلغ فإنها تعتق. فقال لها، فالأسياد اشترطوا أن الولاء يكون لهم، أن الولاء يكون لهم. فحينئذ النبي صلى الله عليه وسلم وقد بين أن الولاء يكون لمن أعتق، يعني لمن أنعم على عبده بالعتق مجانا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وبين أن الولاء يكون لمن أعتق، لأنه قال لهم بهذا الشرط، مبينا بطلان هذا الشرط، قال اشتريها واشترط الولاء لهم فإنما الولاء لمن أعتق. اشتريها واشترط الولاء لهم فإنما الولاء لمن أعتق. يعني إذا اشترى الإنسان هذه الأمة وأعتقها فإن الولاء يكون له وليس لمن سبق أن كانت في ملكه وباعها، لأن هؤلاء اشترطوا أن يكون الولاء لهم، فهذا الشرط لا يصح. وحتى ولو اشترطه الشخص فإنه لا يثبت له شرعا. فيقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. إذن يقولون أن النوع الثاني من الشروط ما يفسد في نفسه، ما يفسد في نفسه، وذلك إذا اشترط الإنسان شرط يخالف مقتضى العقد. من مقتضيات العقد أن الإنسان إذا اشترى سلعة فإنه يحق له أن يتصرف فيها بما شاء، بأن يبيعها يؤجرها. فإذا اشترط البائع على المشتري أنه لا يبيع هذه السلعة، قال أبيعك هذه الأرض بشرط أن لا تبيعها، أبيعك هذا البيت بشرط أن لا تبيعه، أبيعك هذا العبد بشرط أن لا تبيعه، فعلى القول الذي ذكرناه وهو القول الأول في المسألة أن مثل هذا الشروط تعد شروط فاسدة. العقد صحيح والشرط فاسد، العقد صحيح والشرط فاسد. هناك قول آخر في المسألة ورواية عن الإمام أحمد والاختيار لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، أن الشرط في مثل هذا يعد صحيح إذا كان هناك مصلحة لأحد العاقدين بهذا الشرط، لكن إن خالف الشرع فهو باطل، إن خالف الشرع فهو باطل، أما إذا لم يخالف الشرع فإنه لا يعد شرطا باطلا. ويستدلون لذلك بأن عثمان رضي الله عنه باع على صهيب رضي الله عنه واشترط أن يوقفها عليه، اشترط أن يوقفها عليه. ودليلهم الثاني قالوا لأن الأصل في العقود الصحة، فله أن يقيد، مثل قياسا على النكاح، مثلا لو اشترطت الزوجة على زوجها حين العقد ألا يتزوج عليها فقالوا هذا يصح مثل هذا الشرط، فحينئذ يصح أنه لو اشترط إذا اشترى منه السلعة شرط عليه ألا يبيعها. أحيانا يكون المشتري سفيها، فالبائع يقول أنا أبيعك هذه السلعة، وقد يكون باعه بثمن أقل من ثمن المثل، يعني هذا البيت يعني قيمته 500,000 ريال لكن هو باعه 300,000 ريال واشترط عليه قال بشرط ألا تبيعه، لأن مثل هذا المشتري يحتاج إلى أن من يضبط تصرفاته، فخاف البائع عليه من باب الإحسان والرفق به، خاف أنه لو ملك هذا البيع قد لا يحسن التصرف فيبيعه بثمن أقل، فقال أبيعك مثلا هذا البيت ب300,000 ريال بشرط ألا تبيعه، أو إذا أردت أن تبيعه أن تخبرني فأنا سأشتريه مثلا، أو اشترط قال أنا سأبيعك هذه الأرض ولكن إذا احتاجها المسجد مثل للتوسعة فتبيعها علي، أو أن توقفها أنت، وهكذا، أو أن وغير ذلك كثير، يعني يكون هناك مصلحة لاشتراط مثل هذا الشرط الذي فيه حقيقة يعني تقييد لحرية أحد العاقدين. قالوا ما دام أن ذلك يترتب عليه مصلحة شرعية ولا في مخالفة للشرع فإنه يصح مثل هذه الشروط. أما إذا خالف مقتضى الشرع أو خالف الشرع فإن مثل هذه الشروط لا تصح وهي باطلة ولا يجوز الوفاء بها، مثل ما سبق أن لو قال أبيعك هذا الرقيق وإن أعتقته فإن الولاء يكون لي، فهذا شرط باطل لأنه يخالف الشرع، لأن الشرع قرر وأثبت أن الولاء لمن أعتق، أن الولاء لمن أعتق. و هذا يعني العرض السريع للقولين، يظهر والله أعلم هو يعني رجحان القول الثاني. فإذا كان مثل هذه الشروط لا تخالف الشرع وللعاقد مصلحة شرعية من الاشتراط، فالذي يظهر الله أعلم أن ذلك صحيح، والشرع يتشوف لمثل المصالح التي تنفع أحد العاقدين، وقد يكون المنفعة ليست منفعة ذاتية تعود عليه، وإنما يكون قد منفعة للمجتمع، منفعة ليس للمشترط، أحيانا منفعة للمشروط عليه، كما لو كان المشتري سفيها واشترط عليه البائع ألا يبيع، وأنه إذا باع أن يبيع عليه، أو أن شخصا يخاف من مثلا جار ليس بجيد أن يسكن بجانبه، فيقول لشخص يراه صالحا أبيعك هذا البيت بشرط أن لا تبيعه، أو إذا بعته بشرط أن, أن, أن, أن, أن, أن تعرضه علي لأشتريه أنا بثمن المثل. فمثل هذه الشروط يظهر والله أعلم أنها شروط صحيحة وليست فاسدة، يجب الوفاء، يجب الوفاء بها. لهذا نكون انهينا الحديث عن ما يتعلق بالشروط في البيع، والشروط البيع والشروط في البيع تحدثنا عن ذلك عنهما بالتفصيل، وننتقل بعد ذلك لمسألة أو باب من أبواب المعاملات، وهو باب الخيار. فسنتحدث عن تعريف الخيار، ونذكر أنواع الخيار التي جاء بها الشرع. فالخيار هذا اسم مصدر، الخيار اسم مصدر، ومصدر اختار اختيار، أما الخيار فهو اسم مصدر وليس مصدر، لأن ما دل على معنى المصدر بدون حروفه فهو اسم مصدر، وهو معناه الأخذ بخير الأمرين، معنى الخيار الأخذ بخير الأمرين، يعني إما الإمضاء العقد أو إما فسخه. الخيار أنواع وأقسام. أول أنواع الخيارات خيار ما يسمى بخيار المجلس، وفي الحقيقة أريد أن أقف عند هذه التسمية، وهو تنبيه مهم. بعض الفقهاء يعبر عن هذا الخيار بخيار المجلس، وفي يعني عند التأمل نجد أن هذا التعبير ليس دقيقا. قال بعض أهل العلم إن الأولى أن يعبر عنه بخيار الاجتماع، وخيار الاجتماع هو ما يثبت للبائع والمشتري ما دام مجتمعين، فإن تفرق فينتهي الخيار. والتعبير بخيار الاجتماع أولى من التعبير بخيار المجلس. لماذا؟ قالوا لأن خيار، إذا قلنا خيار المجلس قد يفهم منه أنهما إذا كان الخيار ثابت ما دام في المجلس، فإذا خرج من المجلس ولو كان مجتمعين فإن الخيار ينتهي، والحقيقة أنه لا ينتهي. فإذا تعاقد في هذا المجلس ثم خرج وبقي ساعات طويلة فإن الخيار ثابت، فإن الخيار ثابت لا ينقطع. متى ينقطع؟ إذا تفرق بأبدانهما. فإذا الأولى أن يسمى خيار الاجتماع وليس خيار المجلس. وهذا الخيار يثبت للمتعاقدين ما لم يتفرقا. ما دليل هذا النوع من أنواع الخيار، وما يتعلق بهذا الخيار من أحكام؟ نؤجل الحديث عنه إن شاء الله إلى الحلقة القادمة. إلى ذلك الوقت أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Thank you.